ليحننك عليه مخافة أن تصبح مثله. فلما أنت تكون فقير وتديله تقول والله برضه لو افتقرت هيجيني ناس يدوني، يبقى إذا ما تحقدش على واجد، لأن الواجد هينفعك قدام. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه سديدا، وليعتبروا في قوله سبحانه وكان ابوهما ايه صالحا. طيب قل الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة، اخلصناهم يعني ادنا لهم حاجة خلص لهم، خدناهم لنفسنا كده. ايه الخالصة؟ قال لك الخالصة التي خصصناهم بها هي التي تلفتهم دائما إلى دار الجزاء ودار العقاب وهي الآخرة. كل ما يفتكر أنه حيسأل ويحاسب، من عمل حسن حياخد مش عارف إيه، من عمل سيئة يعمل إيه يعمل إيه ليه. ولذلك هنا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان مؤمن صحيح وعارف أن دي حتوديه مش عارف إيه ما يزنيش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو، يبقى لازم في غفلة بتغفله عن الايه الجزاء. يبقى الذي يكسلنا عن الطاعة أنما لا نستحضر الثواب عليها، واللي بيغرينا بالمعصية أننا لا نستحضر العقوبة عليها. ولو أننا فعلنا ذلك لما وقعت من الإنسان ايه من الإنسان معصية. وضربنا مثل زمان قلنا لكم اللي قلنا لبتوع الجامعة، هبوا أن واحدا عنده تشرد جنسي، وبعدين جت في السياحة ناس مشهورين بالجمال، فواحد بيسر له هذه العملية قال له ده احنا نقدر نيسر لك وتلتقي أجمل بنات العالم ونوضب لك مكان ومش عارف ايه. خلاص راح وضب له مكان، وبعدين جه خده قال له تنام بقى كده وتشوف مزاجك، لكن اسمع عشان ما نغشكش، بص في البدرون. راح يبص في المدرون لقى فرن مسجور نار، فرن والع نار، قال له بس ما تقضي ليلتك ناخدك من فوق كده نحطك في الله. بس ما ظنكم به ماذا يصنع؟ يجري وقتك. يبقى إذا الذي يغري الإنسان بالمعصية أن لا يذكر العقوبة عليها، والذي يكسل الإنسان عن الطاعة أن لا ينظر إلى الثواب عليها. وإلا الولد اللي قاعد يذاكر أمه تحط له الأكل ياخد لقمة وماسك في الكتاب، تقول له ارمي الكتاب وكل الأول، ياكل ليه؟ ايه عمل كده ليه؟ مستحضر لذة النجاح، لذة التفوق، لذة الشرف اللي يناله بين إخوانه وأهله والمربية بتاعته. طب واللي طلع من عشان رايح المدرسة قاعد على القهوة ما استحضرش ذلته يوم النتيجة، وما استحضرش زعل أهله، وما استحضرش زمن انه يستهزأ به من اخوانه، لو استحضرها ما عملش الايه الحكايه دي. انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار، يتذكر الدار الايه الاخره، حاططها نصب عينه. كل ما تيجي طاعه يقول لك عشان ربنا يسيبنا عليه يجري، معصيه يقول لك ما تعملهاش عشان النار الله. بخالصه ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين احنا قلنا في الخلق لله فيها اصطفاءات، يصطفي من الأماكن ما شاء، ويصطفي من الأزمنة ما يشاء، يصطفي من الأمكنة مثلا البيت الايه الكعبة مثلا، يصطفي بيت المقدس، يصطفي من الأزمنة مثلا شهر رمضان، يصطفي مثلا شهر الحج، له أن يصطفي ما شاء لمن ايه لمن شاء، ويصطفي من الناس رسلا، ويصطفي من الملائكة ايه رسلا. هذا الاصطفاء نقول له مش محاباة لأحد، وإنما ائتمان المصطفى على ما يريده المصطفي من إشاعة الخير فيه. يبقى المصطفى اللي بيصطفي مصطفي عايز ده يعمل ايه، ولذلك اللي بيدلل الأنبياء ما بيدللهم ده بيحملهم ايه بيحملهم أعباء وأعباء جسيمة في ذواتهم وفي نفوسهم وفي أهلهم وفي مالهم. يبقى مش مصطفى عشان إيه يدلله، لا ده مصطفى علشان إيه يشيع اصطفاءه في الإيه مصطفى رمضان عشان انا ابقى طائع في رمضان فقط؟ لا، ده عايز الصفاء في رمضان ده يديك طاقة تقضي كل ايه طول السنة. نعم. اذا فاصطفاء الزمان والمكان والملك والانسان ليس معناه تدليل لخلق على خلق، وانما هي لإشاعة الخير في كل خلق للخلق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين الأخيار جمع خير يعني، وأنا اصطفيتهم لهذه الآية المهمة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل احنا عارفين قصته مع أبوه إبراهيم، واليسع فيه رسل الحق سبحانه وتعالى عدهم في الرسل، ولكن لم يعطنا إلا أسماءهم، وقد يعطينا أوصاف، فالأوصاف اللي موجودة هنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن إسماعيل مفهوم واليسع مش مفهوم، لأنه لم يذكر لنا من هو، متى كان زمنه، إلى من أرسل، وما هي الأشياء التي مدناش حاجة إلا الاسم والأوصاف بتاعته. وخاصة ذا الكفل اللي اختلفوا فيها العلماء، يا ترى هو رسول ولا مش رسول، وقعدت المعركة تدور بينهم لا رسول ده مش رسول، حتى إن أبو هريرة اشترك فيها وابن جرير اشترك فيها ومسألة. وذا الكفل، والكفل هو التكفل من قوله هناك وكفلها زكريا، أو الكفل النصيب. طب إيه هو ذو الكفل؟ قال لك برضو دي ورد مرتين، ورد في سورة الأنبياء مش كده، وورد هنا في إيه في سورة صاد، بس ما فيش غير كده. إنما منه عاش فين، بأي شيء أرسل، متى أرسل، ما عندناش إلا الأوصاف دول، أو عندناهم. وذا الكفل وكل من الأخيار، ده الوصف اللي هو إيه اللي هو إيه قالوا. بس هناك بقى اللي في صوت الأنبياء إيه؟ وإسماعيل ها وإدريس مش كده؟ وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يبقى هذا الوصف اللي جه في إيه؟ في ذا الكفل. يبقى ذكر اسمه وذكر له وصن صابر وصالح، ولهذا أدخله الله في رحمته. ده اللي خلى العلماء بقى يفتهم مما قيل في ذا الكفل، أن اليسع اللي هو جه بعده ذا الكفل لما كان في آخر حياته وعجزت قوته عن القيام بأمر الدعوة، قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل فيهم في حياتي حتى أنظر ما يفعل، يعني مش اديله كده وخلاص بعد ما اقول له انا اديله هو ايه استخلف. فلما كان الغد وجلس القوم قال اليسع من يتقبل مني بثلاث وان استخلفه. يتقبل مني بثلاث، البيع عاده تدخل الى الثمن، اشتريته كذا بايه بكذا، يبقى البيع دخل على مين على الثمن. طب من يتقبل مني بثلاث، يعني أدي لي ثمن ثلاث أشياء أستخلفه في على القول. قال الثلاثة هم إيه يا سيدنا اليسع؟ قال يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، ثلاث أشياء. قال فقام رجل تزدريه العين وقال أنا، فقال أنت تصوم النهار عد عليه وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، فرده. ثم جلس في الغد ثانيا وقال من يتقبل مني بثلاث أنا أستخلفه؟ فقام الرجل بعينه، فعرف إن في إصرار من الرجل، قال له تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، قال فاستخلفه. هنا بقى العلماء قالوا كيف جعل الثلاث أشياء دولي حيثيات الاستخلاف؟ قال لك لان صوم النهارده هيدي له قضيه. قال لك الذي يصوم انما يصوم عما احله الله في غير الصوم. الاكل والشرب مش كان حلال؟ بيصوم عما ايه؟ عما احل الله في غير الصوم. فكيف يصوم عما احل الله وياتي ما حرمه الله لا في الصوم وفي غيره؟ يبقى ضمن انه ايه؟ مش ممكن يعني. طيب ويقوم الليل؟ قال لك لان ساعة يقوم الليل يبقى معناه انه ترك راحة نومه للانس بالصحبة ربه. وما دام ترك راحة نومه يبقى ترك التنعم علشان بس يبقى انس في مين؟ ما دام ترك التنعم مش هياخد الاستخلاف وسيلة للنعمة. لانه لو كان عايز دي لكان نامه شخر بالليل، ما نامش ولا شخر بالليل. طب ولا يغضب؟ قال لك ايه؟ ولانه سيسوس رعية، والرعية لها اخلاق شتى، ويجب من يحكم ان لا يغضب، لان الغضب يستر العقل في اختيار البدائل. وما دام يستر العقل في اختيار البدائل يبقى الحكم الصح. ولذلك قالوا للقاضي ساعة يغضب قل له ايه؟ رد نفسك، رد نفسك، ما تنفعش تبقى ايه؟ تبقى قاضي. اذا فاشتراط اللي يسعى على من يستخلفه ان هو يبقى فيه هذه الصفات ان يصوم نهاره وان يقوم ايه؟ ليله، وان لا ايه؟ وان لا يغضب. ولذلك العلماء جابوا له قصة، قال لك ان ابليس بيسيب جنوده وذريته للناس عشان يغووهم، يقوم لما الناس اللي وذريته يعجزوا عن اغواء واحد يقول لهم شيلوا ادوا عنكم مش هينفعوا لاني بقى انا اروح لاني المعلم الكبير بقى هو اللي يروح. والى لقاء اخر ان شاء الله.